هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا بسم الله اقرأ امرأة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن صلى في ثوب حرير أو مرفوض لم تصح الصلاة وقفنا على هذه بالأمس وقلنا أن المؤلف رحمه الله أوردها من شروط الصلاة لأن ستر العورة واجب فكأنه يفترض لو صلى الإنسان في ثوب حرير مع القدرة على أن يستر عورته بثوب غير حرير وبثوب مرصوف وبإمكانه أن يصلي في ثوب غير مقصوف فصلاته صحيحة أو باطلة. وبينا الأوجه التي فيها ثم ذكرنا تعليل الوجه القول الأول وهو أنها الصلاة باطلة لا بد من إعادتها. فقال ولأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه فلم تقع عبادة. اقرأ. فلم تقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض وكالنجس وحكم الجزء المشاع. كالنجس هذه يعني قياسات أراد أن يقول أن الصلاة في الثوب المغصوب وفي الثوب الحرير باطلة كالمرأة حين تصلي وهي حائض صلاة غير صحيحة وكالرجل الذي يصلي في ثوب نجس مع القدرة على إزالة هذه النجاسة فصلاته غير صحيحة. وحكم الجزء المستقر وحكم الجزء المشاع أو المعين كذلك ذكره ابن عقيل وهذا إذا كان ذاكرا عالما. طيب وحكم الجزء المشاع أو المعين كذلك حكم الصلاة فيما لو كان الثوب كله مغصوب أراد يقول جزء مشاع منه مغصوب. هذا يعني ما لو كنت أنت وفلان أو لفلان وفلان شريكان في ثوب ثم أحد الشريكين جحد الآخر حقه وصلى في هذا الثوب ففي جزء من هذا الثوب لفلان لكنه غير معين اسمع جزء مشاع أي جزء قدر منه غير معين لا يعرف هل هو هذه الجهة التي للشريك أو هذه الجهة التي للشريك. فلما كان جزءا مبهما غير معين سموه جزء مشاع حتى ولو كان الثوب المقصود فيه جزء مشاع مقتصد أو مسروق أو مجحود لصاحبه فحكمه حكم ما لو كان الثوب كله مغصوبا لا تصح الصلاة فيه. وكذلك لو كان جزء منه معين كان فلان وفلان شريكان في ثوب أحدهما له المقدمة من الثوب والآخر له المؤخر والمقدمة معروف فالتحف بها وصلى الجزء هنا معين يعني بس لبيان ما معنى الجزء المشاع وما معنى الجزء المعين. نعم يا أخي. وهذا إذا كان ذاكرا عالما. قيدين لبطلان الصلاة أي أن الصلاة تبطل بالثوب المغصوب والثوب المجحود والمسروق والثوب الحرير ما لو كان المصلي ذاكرا أن الذي عليه هكذا حاله أو عالما بأن هذا الثوب كان هكذا حالما هذا فهكذا حاله. ما الفرق بين كونه ذاكر وبين كونه عالم؟ صفتان ليس كذلك؟ صفة الذكر تختلف عن صفة العلم ولا لا تختلف؟ نعم. قد يكون عالم لكنه ناسي واضح؟ قد يكون ذاكر لكنه جاهل هو الكلام هذا؟ طيب بارك الله اقرأ. وظاهره يعم الرجل والمرأة وهو كذلك في المقصود. أما الحرير؟ وأما الحرير فتصح صلاة المرأة فيه لإباحته لها. لو صلت المرأة في ثوب حرير جائز ولا مجائز؟ جائز. ولو صلت في ثوب ذهب يجوز لا ولا ما يجوز؟ الذهب يجوز للنساء الله سبحانه وتعالى باح للنساء الذهب والفضة. الذهب يعني باح للنساء الذهب والحرير. والحرير الأصل فيه اللباس وما يستمتع فيه كذلك به. وأما الذهب فما كان فيه للزينة. ولو أخذت المرأة ثوب من ذهب ليس ذاك موضع الزينة، لأن موضع الزينة خواتم وخلاقم وقرب وما يوضع في الصدر ويتوسح به. ولذلك لو وضعت منطقة من ذهب ليس هو لبس المعتاد. فلا يظن أن المرأة إذا أبيح لها ذهب أن تستعمله في كل حالة. لو جعلت قبقاب أو جزمة من ذهب هل يصح لها ذلك؟ لا ليس حد ليس بعد زينة. أنا قصدي استعمل الذهب فيما كان زينة لها. جبنا هذا وسيرد علينا إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم لما يستحضر من الزمان في باب الألبسة. نعم يا حسن. أي التطريز إذا كان من باب الزينة لما يتحلى بهم بها لأزواجها صح، لكن لو كانت التطريز هذا يأخذ كمية من الذهب أصبح لبس غير معتاد. وإلا كان المرأة لأنه أواني الذهب محرم على الرجال والنساء، لا يصح للمرأة تأكل في ملعقة ذهب ولا تأكل في قطعة من ذهب، لا يصح لها، ما يجوز لها. يجوز لها أن تستمتع بلباس، وما كان من اللباس المعتاد هو الحلال في حقها وما كان خلاف ذلك لا. نعم يا أخي. وكذا الرجل في حالة العذر. نعم اقرأ. ولو عبر بمن صلى في ثوب محرم عليه كما في الوجيه الرجل له أن يصلي بثوب حرير في حالة العذر. ما هي الأعذار التي يجوز للرجل فيها لبس الحرير؟ ليش يا حسام؟ ما لو كان مرض، فما كان مرض وقالوا للطباء أن هذا المرض لا يصلح له إلا ثوب حرير كحكة أو شيء، جاز له لباس ذلك، جاز له. أو لو لم يجد فيما يستر به عورته إلا ثوب حرير يصلي عريان يلبس ثوب حرير. نعم. ولو عبر بمن صلى في ثوب محرم عليه كما في الوجيه لاستقام. صحيح. لأن الثالث يقول لو أن المؤلف رحمه الله صاحب المقنع وابن قدامة لو عبر كما عبر سلفه من أهل العلم فيما كتبوا في الفقه، بدل أن يقول لو صلى في ثوب حرير أو مغصوب، لو قالوا لو صلى في ثوب محرم عليه كان يستقيم، ما يحتاج الإنسان يستثني ولا يضيف. نعم يا أخي. وظاهره ولا فرق بين الفرض والنفل، لأن ما كان شرطا في الفرض فهو شرط للنفل، وقيده في الشرح بما إذا كان هو الساتر لها، واختاره ابن الجوزي. وعنه إن علم النهي لم يصح وإلا صحت. وعنه يصح مع التحريم، اختاره الخلال. وعنه إن علم النهي لم يصح وإلا صحت. كان الرجل لا يعلم أن الصلاة في ثوب الحرير لا تجوز، ثم صلى بعدما انتهى قيل له لا يصح لبس الحرير، هل يعيد الصلاة ولا ما يعيد الصلاة؟ الصحيح كما قدمنا أنه لا يعيد الصلاة. ما الدليل على ذلك؟ لأن الأحكام لا تثبت على المكلفين إلا بعد البلاغ، إلا بعد ثبوت العلم. ومن لم يأته البلاغ لا يعني لا يطالب بإعادة الفرض الذي أتى به. بينا الأدلة أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من صلى صلوات عديدة وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد أن أخبر أن الجنابة لا بد لها من الاغتسال، ولم يقل له صلى الله عليه وسلم أعد الصلاة. ومنهم من كان يتيمم ولم يتوضأ صلى صلوات عديدة حتى قيل له كذا. الشاهد أن من لم يبلغه الدليل فصلاته صحيحة حتى يبلغه العلم. فقلنا هذا الكلام متى يكون؟ قلنا هذا الكلام يكون فيما فيما علم أن المكلف لم يقصر في طلب العلم، بمعنى أنه كان في دولة كافرة أو في قرية قليلة العلم، أهلها قليل العلم ولم يعلم الحكم. أما في بلد انتشر فيه العلم وفيه أهل الفتية ثم هو لم يسأل ولم يطلب العلم، هذا لا يقال في حقه أنه لم يأتيه البلاغ. واحد عايش في مكة يقول أنا بشرب حي وأصلي فيه، ثم بعد ذلك يخبر أنه يعيد الصلاة، يقول لا، ليس هذا في حقه أنه لم يأتيه البلاغ، لأن التقصير من قبله، لأن التقصير من قبله، هذا يطالب بإعادة الصلاة. ولو عمل شيئا مما فيه الحد يقام عليه الحد، لا يقال أنه لا يدري. لكن لو كان في قرية بعيدة نائية أو في بلد ليس فيه أهل العلم أو في بلد كافر وهو من المسلمين المستضعفين لا يعلم، فهذا لا يقام عليه، لا يطالب بالحكم إلا بعد إقامة الحجة عليه وهو بلوغ العلم له. نعم. وعنه تصح مع التحريم، اختاره الخلال وصاحب الفنون. هذا رواية ثانية، قلنا روايتين في الصلاة الثوب المصوب والثوب الحرير، رواية أنها لا تصح لا بد من إعادتها، ورواية ثانية أنها صحيحة مع الإثم، أي لو تعمد فصلى في ثوب حرير صلاته صحيحة. الأول بينا وجه الدلالة من الأدلة التي سبقت سقناها فيما سبق. طيب الرواية الثانية، ما دليل أن صلاته صحيحة مع الإثم؟ روايتين عن الإمام، روايتان عن الإمام، إحداهما الصلاة باطلة ولا بد من إعادتها، الرواية الثانية أنها صحيحة لكنه آثم. الرواية الأولى بين الدليل عليه، فما دلالة من صحح صلاة من صلى في ثوب مغصوب أو ثوب حرير مع الإثم؟ إيش دليله؟ نعم يا صالح. طيب هذا صحيح، لكن لو سئلت ما الدليل على صحة الصلاة في الأرض المغصوبة؟ أنت جالس كلاهما أصلا، الصلاة في الثوب الحرير والصلاة في الأرض المغصوبة كلاهما أصلا، والأصل لا يقاس على أصل، لكن هذا شغل الفقهاء أحيانا هكذا يقولون، لا صحيح من باب الاستئناس، لكن الدليل غير ذلك. الدليل أيوة شيخ، الصلاة بالنظر إلى أنها صلاة تكون صحيحة، وبالنظر إلى لبسه مثلا الحرير يكون محرم. بارك الله فيك. عمر قرر الأصل أن الجهة منفكة، الصلاة التي أمره الله بها أتى بها، كونه أضاف شيئا معصية على جسمه فأمر آخر، فالإثم قائم بما فعله من صلاة في ثوب بما اقتصبه من الثوب ولبسه الحرير، وأما الصلاة التي افترض عليها فهي صحيحة. فمن رأى أن الصلاة صحيحة قال هذه جهة منفكة، والإنسان قد يكون آثم قد يكون فاسق مؤمن يجتمع على ما يجتمع، خلافا للخوارج المعتزلة، قد يكون الإنسان مؤمن فاسق يجتمع فيه معصية وإثم، كذلك حكم الطاعة قد يكون جانبها إثم وجانبها طاعة، طاعة وإثم، فمن رأى هذا قال هذا الوجه أن صلاته صحيحة يلحقه إثم باستعماله هذا الذي لا يجوز. طيب عندنا روايتين، المذهب أيهما؟ الأول. واضح ذا؟ نطلب الآن الترجيح، أيهما أقوى في الدلالة؟ دلالة من أبطل الصلاة وطلب بالإعادة، أو دلالة من رأى أن الصلاة صحيحة ومطالب وعليه الإثم؟ أيهما أقوى في الدلالة؟ الثاني يقول الإنسان إذا كان سماعه للترجيح والدليل قريب جدا يميل إليه، لأنه نسى الأدلة الأولى، لكن لو استعرضنا الدليلين في وقت واحد يعرف الإنسان أيهما أرجح، لكن يوم فات هذا من أول وعرف الدليل الثاني رجح الثاني. الأول قد يكون أرجح والله أعلم، لأن الصلاة في الثوب المغصوب وفي الثوب الحرير تختلف عن الصلاة في الأرض المغصوبة، وتختلف عن الوضوء بالماء بإبريق من ذهب، وتختلف عن تضحية الشاة بسكين مغصوبة، وجه الاختلاف أن الصلاة في الأرض المغصوبة واضحة الانفكاك، الإنسان حركاته وجسده وجسمه مطالب بها أن تكون لله غير متلبسة بمعصية، لا فيها نجاسة، كانت نجاسة طلبناه برسل يعني أنه لا تصح، كما أنه لو لم يكن متوضئ طلبناه بالوضوء، وكذلك الثوب الحرير كثوب النجس، لكن الأرض المغصوبة بعيد عنها، هي مفك عنها، فمن رأى ذلك قال هذه ليست كهذه، فألزمه هذا، قال كمن تلبس بمعصية. لو جاء إنسان وصلى خلف امرأة جميلة وقام يسارق النظر فيها، صح صلاته ولا ما يصح صلاته؟ لا تصح صلاته، صلاته باطلة في هذه. نعم يا أخي. اختاره الخلال وصاحب الفنون لأن النهي لا يعود إلى الصلاة. صاحب الفنون من هو؟ عقيل. ابن عقيل، لو كتاب اسمه الفنون شيء عجيب جدا، هذا كل ما جاءت حاضرة وعارضة دونها في الكتاب، هو من أتقياء العالم، طلب كتابه مجلدات عديدة، هو مفقود ما طبع إلا منه إلى شيء، وفيه مسائل متناثرة غير مرتبة، لكن فيه من النوادر والعجائب شيء عجيب جدا. نعم يا أخي. لأن النهي لا يعود إلى الصلاة، كعمامة مخصوبة وخاتم ذهب وفضة وجدة في الأصح، تكة علقها بالصحيح الأصح، لأن كأن الأولى لا خلاف فيها أو خلافها قليل، لكن ما معنى التكة؟ التكة الخيط الذي يوضع في عنق السروال لربطه، أي سمى تكة، كان يستعمل أول قبل وجود المطاطات، يستعمل حتى لا في بعض القرى، فهذه التكة لو كانت مغصوبة قال الصحيح أنها كذلك، إما أن يقال أنها باطلة أو يقال أنها صحيحة مع الإثم. صح التكة ما وجه الخلاف فيها والله أعلم، لأنها من الأمور التي تعتبر تافهة، ليست ذات قيمة، لا تصروات، ليس كل أحد قادر على اقتنائه، والثوب ليس كل أحد قادر على شرائه، أما التكة فهي خيط مجرد قماش تجده في الزبل وفي الأسواق، يمكن يعني يغسلها ويعملها كذا، فلما كانت بالتفاهة كذلك، ولو غصب تكة ووضعها في سروال وصلى بها صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ جعل فيها الخلاف. قال الصحيح نعم. تقرأ. وقيل بل مع الكراهة وهو ظاهر المستوعب، وعنه الوقف في التكة. ايش الوقف؟ ايش معنى الوقف؟ ايش معنى؟ عدم احسن، لم يأتي فيه بحكم سكن. نعم. وعنه يقف على إجازة المالك. إجازة المالك في المغصوب ولا في الحرير؟ المغصوب. ها الحرير حق الله بحتا، ها، أما المغصوب هو حق المالك، فلو غصبه ثم قال إذن لي أصلي فيه ورجعت إياه، ها، وبعضهم قال لو أجازه المغصوب صحة الصلاة. نعم. وعنه إن كان شعارا لم يصح جزم به في الوجيه، وقال أبو بكر إن صلى في خاتم حديد أو صفر أعاد. إن كان شعارا لم يصح، ما هو الشعار؟ ما يلي الجسد، الشعار ما يلي الجسد، والدثار ما كان فوق الشعار، يعني هذه من دقة الفقهاء رحمهم الله، لكن الأمر واحد، ما كان شعارا ودثارا فهو لباسنا، فلذلك لو الإنسان لبس خمسة ثياب وجعل السادس فوقهم عليه نجاسة صح صلاته؟ ما صح صلاته، ما صح صلاته، لذلك لو كان شعار ودثار لا فرق، هذا لا تأثير له، كونه شعارا أو دثارا لا تأثير له، لكنه كان رأى لما هذا كان ملاصقا للجسد قال هذا لا صح صلاته. التفريق دي صحيح ولا غير صحيحة؟ ما غير صحيحة، لا ينبني عليها فقه. نعم. وعلى الأول فقال أبو بكر إن صلى في خاتم حديد، وقال أبو بكر إن صلى في خاتم حديد أو صفر أعاد. طيب ليه عيد خاتم الذهب؟ عرفنا أنه محرم على الرجال، والحديد والصفر كذلك محرم، كذلك محرم، لكن تحريمها تحريم الذهب يسكت عليه لكنه محرم. فهو لما كانت حرمتها أقل من حرمة الذات قال لو صلى عليه خاتم حديث كذلك وقال له أعد صلاة. تلبس بمنهي عنه، تلبس بأمر منهي عنه، كذلك لو كان خاتم سكر. نعم. وعلى الأول إيش معنى الصفر؟ يعني إيه؟ خاتم النحاس، يعني من مادة صفرة كده يقرأ. نعم. وعلى الأول لو جهل أو نسي كونه قصبا أو قريرا أو حبس بقصب حتى صلى فيه صحت على الأصح. لو جهل أو نسي كونه غصبا، ما الفرق بين كونك تجهل الشيء أنه مغصوب وتجهل أن حكم المغصوب لا يجوز؟ في فرق بين الاثنين ولا ما في فرق بينهم؟ في فرق بينهم. ما كنت تعلم أن هذا شيء مغصوب وصليت به، ظننت أن هذا الثوب على المشجب الموجود في ساحة الدار أنه لأحد أبنائك، وإذا هو كان لأحد المارة ووضعه ليستظل في الظل، هذا استعمال حق الناس بغير حق. لا تدري أنه مقصود وصليت به صلاة صحيحة ولا غير صحيحة، لكن لو اقتصبت شيئا ثم لبست وصليت فيه ولا تعلم أن حكم المقصود لا تصح الصلاة فيه أو أن الغصب باطل لا يجوز حرام في الشعر، فرق بين المسألتين. نعم. أخرى نعم. إذا ما كان هو الغصب يعلم أنه مقصود لكن غصبه شخص، لا يجوز. عمر يسأل يقول ما كان هو الغاصب لكن يعلم أن هذا شيء مقصود، أنه لا يجوز هذا، أنه في استعانة ببال الباطل. نعم. أو حبس بغصب حتى صلى فيه صحت على الأصح. نعم. تنبيه، إذا لم يجد غير سترة الحرير صلى فيها ولا إعادة، وقيل روايتان. قلنا الستر المصدر، والستر والستر واللباس. إذا لم يجد غير سترة حرير أو سترة حرير إيش يكون؟ صلى فيها ولا إعادة. الآن تعارض منهيان، هذا هو الفقه، تعارض عندنا نهيان. لا يجوز لك أن تصلي وأنت عارض مع القدرة على ستر العورة، هذا الأمر. الثاني لا يجوز لك لباس الحرير، ثم افتقدت أي ثوب تصلي فيه إلا ثوب حرير. الآن تعارض منهي ومنهي، فأيهما أرجح؟ أيهما يقدم؟ هنا يراعى الإنسان الأقرب مصلحة لمقصود الشارع أو أدناهما مفسدة. الإنسان إذا تعارض مفسدتان أو تعارضت مصلحتان في آن واحد ولا يستطيع الإتيان بهما في وقت واحد، أو لا بد من التلبس بأحد الشرين، فهو يأخذ أقل المفسدتين وأقل الشرين. أقل المفسدتين يصلي عاري، واللي يصلي عليه لباس حرير يصلي عليه لباس حرير. بارك الله. نعم. وقيل ولا إعادة، وقيل روايتان. لا، ولا إعادة هو الصحيح. لا معلش، ولا صحيح. بارك الله فيك. ينقل كما يقال، لكن قد سبق أن قررنا في أكثر من موضع أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإذا أتى الإنسان بالمطلوب والمقدور عليه واستوفى وسعه بذلك فقد أتى بالتكليف في وجه صحيح فلا يطالب بالإعادة. فمن لم يجد ماء ولا تراب فصلى فاقد الطهورين ثم بعد ذلك وجد الماء لا يطالب بالإعادة. وكذلك من تحرى القبلة وصلى ثم وجد نفسه على غير القبلة لا يطالب بالإعادة. واضح هذا؟ وكذلك من صلى وفاقد أحد الطهورين، أحد الشروط، جاء الوقت والله عز وجل طالبه بأداء هذه الفريضة في وقتها فصلاها في وقتها عار ثم وجد اللباس بعد ذلك ما يطالب بالإعادة. هذا الصحيح في كل المسائل ليس للصلاة فقط، هذه قاعدة انتبهوا لها تتمشى معنا تماما. بعضهم يحتاط يقول أخر الصلاة إلى آخر الوقت لعله كذا لعله كذا، لو فعلت حسنا، لكن الأصوب أن تفعل الصلاة في أول وقتها إلا إذا كان هناك الرجاء مؤكد على حصول سترة أو حصول وضوء أخر الصلاة والأخيرة عن وقتها أخيرها لوقت آخر وقتها المختار آخر وقتها المختار. نعم يا أخي. ويصلي عريانا مع مقصود ولو صلى فيه هذه رواية لكنها مرجوحة الصواب ما قلناه أول. نعم. ولو صلى فيه أو غصب ستارة الكعبة وصلى لم تصح على الأشرف. ما النقطة باختيار السارق ستارة الكعبة عن ستارة واحد فقير واحد لابس إزاره فنزعته منه خليته عريان وصلى فيه؟ من الحريم. ليه اختار الكعبة؟ من الحريم. لأن الحريم نبيل قال لأنها تصنع من الحريم. بس أول ما كان تصنع من الحريم السابق ما كان تصنع من الحريم. نعم. أي لأن رأى أن يعني لما كان يعني البيت له حرمة وأصل فيه أن يقصد بالهدي والأضاحي ويقصد بالقرب والنذور فما كان للإنسان أن يجرؤ أن يأخذ شيئا من حق الله ويصلي فيها يعني فكان راى يعني أشد الأشياء حرمة فاختارها لهذه النقطة وقال من صلى به من ستر العورة فنقول له أعد صلاة الصلاة غير باطلة. وكذلك لو انتزع صدرة أخيني لم يكن هذا مقصود انتزع صدرة أخيني فلا عاري أصبح ذلك مقصودا بالنسبة له أي لأنه رضا نصح لا يجوز له حتى لو منعك لا يصح له صح. لو كان عندي سترتين معك فيها ما يصح صلي عامل وصل إلى تطلع وتقتصر شيء. والحرير أولى من النجس قاله ابن حمدان. هذا ما لو اجتمع هذه الاختيارات لو اجتمع نجس وحرير والإنسان عاري يصلي في أيهما؟ الحرير أولى. ولا يصح نفل قابح ذكره ابن عقيل. لو قال لو سئلت عن باب الفقه التمرين للطلبة اللي معهم النسخ لما رجحت الحرير على النجس؟ صار جاب تعليل طيب قال لأن الصلاة مطلوب فيها الطهارة ترجيح قوي جدا الحل ليس بنجسه والنهي فيه ليس لعين الصلاة لأمر آخر خارج يقدم الحري عن الصلاة. بارك الله فيك. نعم. فرع لم يتعرض المؤلف للخلط المشكل حريم والأشهر أنه في الصلاة وعنه وغيرها كرجل قاله القاضي. حاول أن تتناسى عنه غير موجودات الرهن لا تشتبه لا تركها صحيح لا تشتبه لكن وجودها هي نفس القراءة اقرأها هكذا ذنك وجد عنه. ايش يقول؟ والأشهر أنه في الصلاة وغيرها كرجل قال. واضح هذا؟ لما قالوا الأشهر ايش معنى؟ يكون مشهور يدل على أن هناك في قول كذلك مشهور لكن ليس بشهرة هذا القول أن الخنثى كمرأة ليست كرجل. واضح هذا؟ إذا ما معنى اعتراضه عنه؟ ايش فائدة عنه في هذه الجملة؟ لما قال والأشهر أنه في الصلاة كرجل لما قال في الصلاة قيدا دل على أن الخنث المشكل في غير الصلاة تعامل كمعاملة المرأة أما في الرجل تعامل أما في الصلاة فتعامل كمعاملة الرجل. واضح هذا؟ يعني الخنثى المشكل لها أن تصلي عارية الرأس ولو صلت بادية البدن ما بين السرة والركبة صلاتها صحيحة أو صلاته صحيح لأنه كرجل. واضح؟ لا يضر لو أنفناه وذكرناه إنما حسب الواقع قد يكون. واضح هذا؟ أما يقول في خارج الصلاة في خارج الصلاة عامل كعاملة المرأة. فلما قال وعنه وفي غيرها أي أن هناك رواية أخرى حتى ولو في غير الصلاة يعامل معاملة رجل. نعم. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد على المنصوص ويتخرج أن لا يعيد ما شاء الله. طيب قال وأعاد على المنصوص، لأن في نص على الإمام أنه يعيد ويتخرج، يعني فيه تخريج على مسألة أخرى بيناها، بينا معنى التخريج أنه لا يعيد. الصلاة في الثوب النجس مع القدرة على وجود ثوب آخر أو القدرة على إزالة هذه النجاسة، الصلاة باطلة غير صحيحة. فإن لم يقدر على إزالة النجاسة لعدم وجود ماء أو ما يزيل فيه النجاسة، يعني يخفف من غلظها أو يزيلها وصلى بها، فقال يعيد. والصحيح حسب القواعد التي مضت وقررناها لا يعيد. اقرأ الشرح الآن. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه، لأن ستر العورة آتت من إزالة النجاسة، لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته ووجوده في الصلاة. لا، تعلق حق الآدمي في داخل المنزل في ظلمة الليل والأضواء مطوية، وجعلت خيمة حولك داخل الغرفة وصليت فيها أنت عريان، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. أصبحت من حق الله ولا من حق نظر الآدمي؟ من حق الله. عرفنا هذا؟ الحق كون الحق آدمي فيما لو كان مأمون أمام الناس، أما ستر العورة فليس من حق الآدمي، من حق الله. حتى لو كنت وحدك وخالي، لو كنت بداخل خيمة ومظلمة، لا يجب إلا أن تستر جسدك وعورتك في الصلاة، لأنها من حق الله سبحانه وتعالى. هل حق الآدمي إلا فيما لو كان الإنسان أمام الناس؟ نعم. ومطلوبه في الصلاة وغيرها، فكان تأكيده أولى. طيب، هذا التعليل الثاني وجيه. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه، تعارض منهيان. لا يجوز لك أن تصلي عاريا، ولا يجوز لك أن تصلي في ثوب نجس. فأنت الآن أمام خيارين، فلا بد من ارتكاب أخفهما مفسدة، وهو هذا هو الفقه. فالآن يرجع أيهما أقل المفاسد وأحب إلى الله الإتيان به، صلي عاري ولا صلي عليك ثوب نجس؟ إذا صليت عليك ثوب نجس لا بد من التوجيه فقها. لما اخترت هذا عن هذا؟ قال هذه لأمور. قال أولا تعلق حق الآدمي به، ثم هذا لا، ليس تعلق حق الآدمي، حتى تعلق حق الله عز وجل. أمر ثاني قال أن الثوب النجس جاز لك أن تمشي به بغير الصلوات، لكن تعران ما يصح تمشي به، فتلبسه. فلما جاز لك تلبسه بغير الصلوات فمعناته يجوز لك لبسه أحيانا بخيار العري، ما يصح ولو كنت خاليا. لو إنسان اختلى في منزله لغير حاجة وحب يجلس عاري، يقول ما يجوز هذا شرعا يا أخي، بس هناك من يستحيا منه، لا بد من ستر مسح. نعم. فكان تقديره أولى لكونه متفقا على اشتراطه، لكونه متفقا على اشتراطه، بارك الله فيك. نعم، لكونه متفقا على اشتراطه، فلو صلى عريانا مع وجوده أعاد قولا واحدا. ليه قال متفقا على اشتراطه؟ دل على أن الصلاة في الثوب النجس ليست شرطا متفقا عليه بين الأئمة. ذكرنا هذا فيما سبق، أن المالكية يقولون أنه شرط مع الذكر والقدرة. لكن ذاكر وقادر عليه، طيب لو صليت وعليك نجاسة وأنت ناسي هات عيد الصلاة، يعني ليست شرطا، هي واجبة ليست شرطا لصفة الصلاة. لما قال وأحد الأمور التي رجحنا فيها الصلاة بالثوب النجس على الصلاة وأنت عريان، أن الصلاة أن ستر العورة شرط متفق عليه بين أهل العلم، وأما النجاسة فليست شرطا متفقا عليه. هذه إحدى المرجحات على إيه؟ إيش على إيه؟ مرجحات الصلاة بالثوب النجس على أن تكون عاريا. نعم. فلو صلى عريانا مع وجوبه أعاد قولا واحدا. اقرأ. وعنه لا يصلي فيه حتى يضيق الوقت. ننتظر إلينا شيخ أو سنقطع الخروج رجاء أن نجد ثوب آخر. ها؟ نعم أقرأ. وعلى الأول لو كان نجس العين كجلد ميتة. نعم. صلى عريانا. كجلد ميتة صلى عريانا من غير إعادة. ذكره بعضهم. ولو كان معه ثوبان نجسان صلى في أقلهما وأخفهما نجاسة. لو جلد كلب مذبوح أو جلد كلب غير مذبوح، عدة كلاب وصل الجلد بها ولم يوجد إلا هو في ستر العورة، ويقول لا صلي عريان ولا صلي معاد، من أين أخذ هذا الشارح؟ من أين أخذ بهذا؟ قال أخذه حين رأى نص المؤلف رحمه الله، قال ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا. هذه يسموها نجاسة حكمية، يسموها إيه؟ نجاسة حكمية. وجلد الكلب والميتة نجاسة عينية، فقال إن هذه النجاسة العينية لا يعفى عنها بحال. فلما مثل المؤلف بالنجاسة الحكمية كأنه أراد ذلك واقتصر عليه، فأخذ من المفهوم أنه لو كانت هذه النجاسة عينية لا يصلي عاري ولا يصلي عليه نجاسة عينية. واضح هذا؟ نعم. يبي خلاف خلاف الرطاهرة. سؤال أخ طيب، جلد الميتة أثر الدبار ولا طهرة؟ جلد الميتة هذه مسألة فيها خلاف. عند الحنابلة عندهم رواية أن أحد الصحابة من جهينة جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ينتفع من الميتة بهذا ولا عطر، وصححنا أن الصحيح أن الميتة إذا ذبغت فهي طاهرة فيما قرناه فيما سبق، لكن جلود السباع مختلف فيها. أما الكلب والخنزير فعند بعض الأئمة فقط، وجلود السباع مختلف فيها، هل يطهرها الدباغ أو لا يطهرها؟ وسيأتينا هذا إن شاء الله في مواضع الألبسة والأطعمة فيما يستقبل من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. نعم. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد ما صلى فيه على المنصوص، وهو المذهب، لأنه أخل بشرح الصلاة مع القدرة عليه، أشبه ما لو صلى مطبئا، ويستثنى منه ما إذا عجز عن إزالتها فإنه يصلي ولا يعيد، لأنه شرط عجز عنه. ثم قال وأعاد حتى لو خرج الوقت إلا في داخل الوقت. صلى في ثوب نجس كان مذهب أن يعيد الصلاة حتى لو خارج الوقت. نعم حتى لو خارج الوقت عنده، حتى لو كان خارج الوقت، بل لأنه خلى بشرط الصلاة مع القدرة عليه. أما مع القدرة عليه هذه مغلطة غير صحيحة، يعني لو قدر عليه ما صححناها ولا طلبناه بذلك، هو غير قادر. الصلاة لها وقت، حدد الله له وقت فيها، فإن لم يجد في ذلك الوقت ما يستر به نفسه جاز له أن يصلي بالوضع الذي كان هو فيه حسب ما استطاع، وصلاته صحيحة. نعم. ويستثنى منه ما إذا عجز عن إزالتها فإنه يصلي ولا يعيد. كيف يعني عجز عن إزالتها؟ ما في مزيلة، يعني عنده ماء وحاول يزيلها الماء ما أذهبها، لابد من شيء آخر يضاف إليه، صلى فيها الرائحة وفيها اللون باقي، بقي اللون عالقا بالثوب وبقيت الرائحة في الثوب مع فرقه الشديد بالماء، وصلى فيها، يقول هذه لا ما يعيد لأنه حاول ما استطاع. هذه والأولى ترى واحد من باب واحد، لكن أراد أن يفرق. كذلك من لم يجد ثوبا وصلى وهو عاري، ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا وصلى فيه، كذلك هذا ما قدر. نفس هذه أقرأ. فإنه يصلي ولا يعيد، لأنه شرط عجز عنه فسقط كالسترة، ذكره في الكافي ويتخرج أن لا يعيد. هذا رواية عن أحمد، واختاره المؤلف وجزم به في التبصرة لأن الشرع منعه نزعه، أشبه إذا لم يمكنه وكالعجز عن الكثرة. اختاره المؤلف. إذا كان للإمام روايتان، للإمام روايتان، المتأخرون يرون المذهب ما كثر ناقلوه، يجد فلان وفلان وفلان وفلان وفلان من أصحاب التأليف والمؤلفات قالوا هذا هو المذهب أخذوا منه، وقليل منهم من نال إلى ظاهر الأدلة وأشبه الأصول بأقوال مالك في فتياه في غير هذه المسألة، في المذهب عند أحمد في غير هذه المسألة، وهذا هو الصواب وهذا هو الأحسن. لذلك كان قول ابن قدامة في هذه المسألة أصوب مما رأى المذهب هو الأول، وقول الإمام رواية عن الإمام وهو أرجح وأشبه بأصول الإمام وهو أقرب إلى قواعد الشرع أنه لا يعيد. نعم أقرب. وعاد على المنصوص بناء على من صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه، فإنه قال لا إعادة عليه. هذا هو التخريج، يتخرج أن لا يعيد. ثم التخريج على المذهب أن يأتي الصاحب من أئمة أهل العلم من هذا المذهب فيرى للإمام فتية في مسألة فيخرج هذه المسألة المتنازع فيها على تلك المسألة. الإمام عنده قول على أن من وقع في أرض كلها نجسة وما استطاع أن يجد أرض طاهرة لأنه محبوس في ذلك، يصلي ولا ما يصلي؟ حانت الصلاة، لا بد أن يصلي لو كانت أرض نجسة، يعيد ولا ما يعيد؟ الإمام في هذه المسألة قال لا يعيد. ماشي؟ وهناك في الثوب النجس قال لو صلى في ثوب النجس يعيد. فقال أصحابه نخرج على هذه رواية بصحة أن من صلى في ثوب النجس لا يعيد، لأن الإمام قال في مسألة شبيهة لها أنه من حبس في أرض نجسة فلم يستطع الصلاة على أرض طاهرة يصلي حسب حاله ولا يعيد. لما رأينا هذا القول خرجنا تلك المسألة على هذه المسألة وأوجدنا قولا بالمذهب، ليس قولا على الإمام لكن تخريجا على مذهب الإمام، فقال هذه مخارج فيها التخريج يصحح فيها المسألة. معنى يا فطرة؟ لأنه عاجز عن الشرط ولم يلزمه فلم يلزمه لمن عدم الماء، فخرج جماعة فيه رواية من الإعادة في الثوب، وخرجوا بالثوب من المكان ولم يخرج آخرون. هذه عرفنا التخريج كما هو. إن أحببت أن تقول خرج جماعة فيه رواية من الإعادة في الثوب، وخرجوا في الثوب أي وخرجوا الصلاة في الثوب النجس، وخرجوا الصلاة في الثوب النجس من المكان النجس، من الصلاة في المكان النجس. أخرج الضحنا إن حبيبنا أقرأ. ولم يخرج آخرون وهو أظهر لظهور الفرق. أخذ عند الشارح رحمه الله، لكن بينا أن من صلى في ثوب نجس بعد بذل الجهد في بحث سترة طاهرة فلم يجد، الصحيح أنه يعيد ولا ما يعيد؟ حسب القواعد أنه لا يعيد. اقرأ. لأن من لم يجد إلا ثوبا نجسا له حالتان يمكنه الصلاة معها مع الخلل، لأنه إذا صلى عريانا لم يحمل النجاسة فقد فاته السترة وحدها، وإذا صلى في الثوب النجس فقد فاتته طهارة الثوب وحده. فاختيار إحدى الحالتين على الأخرى يوجب الإعادة استدراكا للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورا عليه من وجه. وين مقدورا عليه؟ صفراء. إيه؟ وين المقدور؟ وين وجه القدرة فيه؟ فكروا معي ما شاء الله. قال الإنسان خير بين مفسدتين، يصلي عاري ولا في ثوب نجس؟ قال فاخترنا له أن يصلي في الثوب النجس ونطالبه بالإعادة لأنه هذا أمر مقدور عليه. وين المقدور عليه؟ ما حصل ثوبه؟ لا عنده ما يزيل النجاسة ولا ثوب طاهر يصلي فيه. بخلاف المحبوس في المكان. نعم. بخلاف المحبوس في المكان النجس. نحن ما خرجناه على على على التخريج أنه يعني يحاول الإنسان ألا يراعي أصول الشرع. يرى بس مذهب قول الإمام. هذا التخريج صحيح على وفق مذهب الإمام. لكن من راعى قواعد الشرع أن الحجة لا تكون إلا مع القدرة وتمام العلم وهو البلاغ. عرفنا أن من لم يقدر على سترة يصلي كما أمره الله سبحانه وتعالى وصلاته صحيحة ولا يطالب بالإعادة. فنحن قلنا بالدليل فهو ثابت في الأصول. ثم التخريج أمر آخر أوردناه استئناسا لكن لا أصالة. نعم. بخلاف المحبوس في المكان النجس فإنه ليس له إلا حالة واحدة وهي الصلاة، فالشرط ليس بمقدور عليه من كل وجه. تخرج في التعليل رواية عدم الإعادة في الثوب من عدم الطهورين. وخرج في التعليل رواية عدم الإعادة في الثوب من عدم الطهورين. حبيت بين خرج في التعليق للقاضي القاضي أبي يعلى الثالث اسمه التعليق. خرج فيه رواية عدم الإعادة في الصلاة في الثوب النجس من مسألة عادم الطهورين، حبس في مكانه لا ماء ولا تراب، كيف يصلي؟ يصلي ولا ما يصلي؟ لا جرح يصلي عادم الطهورين يصلي كما هو. يعيد الصلاة ولا ما يعيد الصلاة؟ الإمام قال لا يعيد الصلاة. ويقول أن القاضي أبو يعلى خرج هذه المسألة خلاف تخريج المؤلف ابن قدامة من مسألة المحبوس في المكان النجس. هذا خرج على مسألة إيه؟ عادم الطهورين، أن عادم الطهورين يجوز له أن يصلي كما تحاله ولا يعيد الصلاة. فلما كانت هذه الرواية ثابتة عن الإمام خرج عليها مسألة الصلاة في الثوب النجس ولا يعيد. والأول خرج على إيه؟ على من حبس في مكان النجس يصلي ولا يعيد، فخرج تلك على هذه. هناك تخريجين على مسألتين مختلفتين. نعم. تنبيه، لم يتعرض المؤلف لكيفية الصلاة في الموضع النجس، والمنصوص أنه يجلس على قدميه ويومي بالركوع والسجود، قدمه السامري وغيره. وعنه يومي غاية ما يمكن، وعنه يسجد بالأرض، ومحله ما إذا كانت النجاسة يابسة، أما إذا كانت رطبة فإنه يومي وجها واحدا. قاله ابن تيمية. يجلس على قدميه، كيف يعني يجلس على قدميه؟ يقف إلا ما يقف المصلي في أرض مجلسة يقف. قال يجلس على قدميه، كيف يجلس على قدميه؟ يصلي ما يبرك، يفترش ساقيه كافتراش المصلي، لا، ولا يجلس على إليتيه، إنما يجلس على القدمين. إذا جلس يتحوفز يضم ساقيه على فخذيه. لما اختار هذه الجلسة؟ جاء واقع عليها رجل فوق النجاسة. بارك الله فيه، لأنه يتحاشى أقل قدر من النجاسة تصيب جسده. لكن لو افترش أصابت موضع كثير من جسده، ولو كذلك جلس على رجلته أصابت موضع كثير. إذا جلس كأنه جاء يعني رأى أنه أقل قدر ممكن تصيبه النجاسة يكون فيه، ولذلك قالوا كانت أرض نجسة ما يسجد إنما يومي إماء. نعم. ومن لم يجد ما يستر عورته سترها وترك ستر موجب بيته. ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها وترك ستر منكبيه وصلى قائما. ذكرنا أن ستر المنكبين في المفردات عن أحمد شرط في صحة الصلاة، لا بد من ستر العورة وستر أحد المنكبين، لا بد من ذلك. ولو صلى وهو عاري المنكبين صلاته غير صحيحة وطالب بالإعادة. فقال في قطعة قماش ثوب إن ستر به عورته المغلظة بدا أحد كتفيه، ولو غطى أحد كتفيه بدت عورته المغلظة، فأيهما أولى بالستر؟ العورة أترك كتفيه بهذا. واضح هذا؟ أظن لو وقفنا على هذا القدر كان أفضل، حتى إذا بدأنا إن شاء الله القصة القادمة نبدأ من هذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما.